بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه الآيات الثلاث من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. هذه نعمتان امتن الله جل وعلا بهما على بني إسرائيل. ثم قال جل وعلا: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم. هذه نعمة ثالثة. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. هذه النعمة الرابعة من نعم عشر متتابعة على بني إسرائيل. ونعم الله على بني إسرائيل كثيرة، لكن المذكور في هذه الآيات متوالية 10 نعم. يقول الله جل وعلا: وإذ واعدنا موسى. واعد أو تواعد، هذه من أفعال المشاركة، يعني يكون من 2. الوعد من 1، وإذ واعدنا موسى، وفي قراءة: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة. وإذ وعدنا موسى وعد من الله جل وعلا، وعد موسى أن يأتي إلى الطور لينزل عليه الكتاب التوراة على رأس 40 ليلة ينتظر هناك فينزل الله عليه. وعد وإذ وعدنا موسى، لكن القراءة الأخرى، قراءة المشهورة وقراءة الجمهور: وإذ واعدنا موسى. قد يقول قائل: المواعدة تكون من 2، فمن موسى ومن الله جل وعلا يكون الاشتراك؟ لا، يعني تكون من أفعال واعدة من أفعال المشاركة، مثل خاصم وضارب، هذه تسمى أفعال المشاركة، لأن خاصم ما يصلح واحد، شارك ما يصلح واحد، ضارب ما يصلح واحد، تكون هذه تسمى عند علماء اللغة أفعال المشاركة. وعد من 1، وعد من أكثر من 1. قالوا: نعم، تكون من أفعال المشاركة، ولكل ما يليق به. فالأمر صدر من الله جل وعلا لموسى بأن يأتي، وجاء التنفيذ والامتثال والاستجابة من الله جل وعلا، من موسى عليه السلام. الأمر من الله جل وعلا، والامتثال والاستجابة من موسى عليه السلام. وإذ واعدنا موسى، وعد الله جل وعلا موسى بأن يأتي إلى الطور ويمكث فيه 40 ليلة ثم ينزل الله جل وعلا عليه التوراة. هذا متى؟ بعد إغراق فرعون ومن معه واستتباب الأمر لموسى عليه السلام، وكان الأمر له ومعه بنو إسرائيل، واستراحوا من عدوهم الذي هو مضايق لهم ومؤذيهم. ثم نزلت التوراة، إذن ما الذي جاء قبل هذا؟ الوحي جاء من الله جل وعلا لموسى بدعوة فرعون إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى توحيد الله والإيمان بالرسالة والإيمان بالبعث وإقام الصلاة. دعوة موسى عليه الصلاة والسلام ومعه أخوه هارون لفرعون قبل إنزال التوراة، بتوحيد الله والإيمان بالرسالة، رسالة موسى، والإيمان بالبعث وإقام الصلاة. ثم لما أهلك الله فرعون ومن معه وخلص بنو إسرائيل من سيطرته وحكمه وصار أمرهم إلى موسى عليه السلام، كانوا في حاجة إلى تشريع يبين لهم أعمالهم وتصرفاتهم في دينهم ودنياهم، فأنزل الله جل وعلا التوراة بعد هذا. قال بعض العلماء هذا التوجيه والتفصيل شبيه برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وبعثته، فمحمد صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة يدعو لماذا؟ إلى توحيد الله وتصديق محمد صلى الله عليه وسلم، الإيمان بالرسالة والإيمان بالبعث والصلاة فرضت عليه. كان المفروض عليه بعد التوحيد الصلاة. بقية الشرائع متى جاءت؟ بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقراره فيها وقيام الدولة الإسلامية، جاءت الشرائع الأخرى من العبادات والمعاملات وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس في أمور دينهم ودنياهم. وإذ وعدنا موسى، موسى كلمة موسى هو موسى بن عمران من ذرية يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم الخليل عليهم الصلاة والسلام. موسى قالوا كلمة بالعبرية أو القبطية مكونة من كلمتين، الماء والشجر، وأصلها موشى وتنطق بالعبرية موشى وبالعربية خففت فجعلت بدل الشين سين موسى. وموسى وموشى مكونة من كلمتين، الماء والشجر. المو الماء والشاء الشجر. قال بعضهم هذا التركيب الماء والشجر موشى من حالة التقاط آل فرعون لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، لأن أم موسى لما ولدته وخافت عليه جعلته في صندوق ورمت الصندوق في النهر، نهر النيل في مصر، فتقاذفته الأمواج حتى دخل على قصر فرعون، وقصر فرعون على البحر على النيل يمر به، فخرجت جواري من جواري فرعون إلى النهر فوجدت هذا التابوت وفي هذا الغلام فأخذته وذهبوا به إلى امرأة فرعون، ففرحت به وكان لا يولد لفرعون، وقالت هذا ولد ساقه الله إلينا، وخاف فرعون أن يكون من بني إسرائيل فنفت المرأة أن يكون من بني إسرائيل، فقالت قرة عين لي ولك، لي بدأت بنفسها أول، قرة عين لي ولك، وعملت جهدها في أن لا يقتل فسلم بأمر الله جل وعلا وإرادته، فسمي بهذا الاسم لأنه وجد بين الماء والشجر موشى، ونشأ في بيت فرعون، وكما تقدم قتل أكثر من 70,000 خشية من بقصد قتله هو، فقتل من قتل وسلم هو بإذن الله. فلما استقر موسى عليه السلام في سيناء وسلم من فرعون أهلكه الله جل وعلا ومن معه، وصار الأمر لموسى، وقوم موسى فيهم الصالح وفيهم الطالح وفيهم الجهل الكبير كما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال من قال منهم أرنا الله جهرة، فصار موسى عليه السلام وهارون يكابدان بني إسرائيل، بعد مكابدة فرعون والاستراحة من شره صارت مكابدتهم لبني إسرائيل، فوعد الله جل وعلا موسى بأن ينزل عليه التشريع في الطور، وهو الطور الذي كلم الله عليه موسى، فذا وعده بعد 30 ليلة ثم أتمها الله جل وعلا بعشر فصارت 40 ليلة كما هي في سورة الأعراف، فأنزل الله جل وعلا التوراة عليه. في أثناء ذهابه إلى الطور ليتلقى التوراة من الله جل وعلا استخلف هارون عليه السلام على بني إسرائيل وقال أصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، احذر فيه غوات وفيه ضلال، اخلفني في قومي وأصلح. فخلفه عليهم الصلاة والسلام، ثم إنه كما ذكر أن هارون عليه السلام فيه الليونة واللطافة والسماحة واللين لين الطبع، فتسلط موسى، هو سمي لموسى، فأوحى إلى بني إسرائيل أو تكلم مع بني إسرائيل وهو واحد منهم الذي هو السامري، السامري اسمه موسى، فتسلط السامري هذا على بني إسرائيل وقال موسى تأخر، لأنه كان وعده 30 ليلة وأتمها الله جل وعلا بعشر، وأنتم عندكم الذهب لآل فرعون، فردوا هذا الذهب حتى يرجع إليكم موسى. فجمعوا ما عندهم من الذهب وسلموه السامري، وكان صائغ، وصاغ من هذا الذهب على صورة عجل، وصار الهواء يدخل من جهة ويخرج من جهة، وله خوار كما قال الله جل وعلا، له صوت. فقال السامري: هذا إلهكم وإله موسى. وموسى نسي، ذهب إلى الطور وإلهه هنا. فوعظهم هارون عليه السلام وتلطف معهم حتى تسلط عليه بعض عباد العجل وكادوا أن يقتلوه، فانتظر فيهم حتى عاد موسى عليه السلام، وأوحى الله إلى موسى بالتوراة وأنزلها بالألواح مكتوبة. والله جل وعلا كما جاء في الحديث أنه كتب التوراة بيده جل وعلا. وجاء موسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وقد أخبره الله جل وعلا بأنه أضلهم السامري، فتأثر عليه الصلاة والسلام، ولكن لما رأى بعيني رأسه ما حصل منهم من عبادة العجل ألقى الألواح وانزعج انزعاجا شديدا. ولهذا قال القائل: ليس المخبر كالمعاين. موسى أخبره الله جل وعلا بأنه أضلهم السامري وتأثر لهذا، لكن تأثره لما رأى خضوعهم وعكوفهم وعبادتهم للعجل أشد وأفظع. فحينما رأى خضوعهم لعجل من ذهب صنعه السامري تأثر عليه الصلاة والسلام، وأخذ برأس أخيه يجره إليه، أخذ برأسه ولحيته يجره، فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقم قولي. وكان عليه السلام ما أمر بقتالهم، وإنما قام بدعوتهم وإقناعهم بأن لا يعبدوا العجل، لكن عبده الكثير منهم وكادوا أن يقتلوه. فالتفت إلى السامري وإلى بني إسرائيل يخاطبهم ويعاتبهم ويوبخهم، وأخذ العجل وأحرقه ورماه في البحر، ذراه في البحر، وقال: لو كان إلها ما فعل به هكذا. فحصل من بني إسرائيل مع النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم أن عبدوا العجل، ثم أنعم الله جل وعلا عليهم بالعفو، عفى عنهم بعد عبادة العجل، وتلك نعمة ومنة يمتن الله بها جل وعلا على بني إسرائيل بقوله: وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذتم العجل من بعد ما ذهب موسى لميعاد ربه بال40 ليلة، اتخذتم العجل وأنتم ظالمون، ثم عفونا عنكم. قال بعض المفسرين: العفو يكون بعد العقوبة، عاقبهم الله جل وعلا وعفى، بخلاف الغفران، فالغفران يكون بلا عقوبة، غفر الله له بمعنى ستر ذنبه ولم يعاقبه عليه، وعفى عنه. العفو قد يكون يحصل بعدما يعاقب المرء، مثلا يعاقب المرء غلامه أو ولده ثم يقول: عفوت عنك، يعني كأنه ما صار شيء. أما الغفران فهو يكون قبل العقوبة: ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون، لعلكم تشكروا الله جل وعلا. فالله جل وعلا ما أذهبكم وما قضى عليكم بهذا الذنب العظيم الذي عملتموه وهو عبادة العجل، لعلكم تشكرون الله جل وعلا. ثم ذكر النعمة الرابعة بقوله: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. أعطينا موسى الكتاب الذي هو التوراة بالإجماع، لأنه هو الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على موسى، فالكتب التي أنزلها الله جل وعلا على أنبيائه أربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم. التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والزبور على داود، والقرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم، وكلها كلام الله جل وعلا منزل غير مخلوق. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان. ما المراد بالفرقان؟ الفرقان الفرق بين الحق والباطل، الفرقان الفرق بين الهدى والضلال، الفرقان الفرق بين الخير والشر. هل هو شيء مستقل أم هو صفة للكتاب؟ قال كثير من المفسرين هو صفة للكتاب، هو صفة. وآتينا موسى الكتاب والفرقان، الفرقان صفة للكتاب الذي هو التوراة لعلكم تهتدون. وقال بعضهم وهو قول ضعيف: وآتينا موسى الكتاب، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان قالوا القرآن. كيف يكون القرآن عند موسى؟ قالوا فيه محذوف معلوم من السياق. وإذ آتينا موسى الكتاب وأنزلنا الفرقان على محمد، وأعطينا محمد الفرقان لعلكم تهتدون. فأوائلكم جاءهم الكتاب الذي هو التوراة، وأنتم نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم هداية لكم. لما قالوا هذا؟ قالوا لأن الفرقان عطف على الكتاب، والشيء لا يعطف على نفسه، وهذا غير صحيح، بل تعطف الصفة على الموصوف أحيانا، جاءت في النثر وفي الشعر. ففي الشعر قول الشاعر: وقددت الأديم لراهي شيه، وألفى قولها كذبا ومينا. فالمين هو الكذب نفسه، وقول الآخر: حييت من طلل تقادم عهده، أقوى وأقفر بعد أم الهيثم. أقوى وأقفر، أقفر نفس أقوى، أقوى وأقفر يعني ذهب وانتهى، فعطف الشيء على نفسه. وقول القائل الثالث: ألا حبذا هند وأرض بها هند، وهند أتى من دونها النأي والبعد. النأي والبعد، البعد هو النأي نفسه. والله جل وعلا أخبر في آية أخرى مستقلة بأن الله جل وعلا آتى موسى الكتاب والفرقان، الفرقان ضياء، في قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. والمراد بالفرقان قطعا هنا هو التوراة، لأنه هو الكتاب الذي أنزل على موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين. وهنا يقول تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، لعلكم تسلكوا طريق الهداية، فتطيعوا ربكم وتتبعوا رسلكم فتنجو من العذاب، وتلك نعمة عظيمة امتن الله جل وعلا بها على بني إسرائيل. اقرأ. يقول تعالى: واذكروا نعمتي عليكم في عفوي عنكم لما عبدتم العجل. النعمة نعمة العفو وليست نعمة الوعد، وعدنا موسى، وإنما النعمة المعدودة عليهم هي نعمة العفو. نعم. بعد ذهاب موسى عليه السلام لميقات ربه عند انقضاء أمد المواعدة، وكانت 40 يوما، وهي المذكورة في الأعراف في قوله تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. وكان ذلك بعد خلاصهم من فرعون وإنجائهم من البحر. وقوله تعالى: وإذ آتينا موسى الكتاب، يعني التوراة، والفرقان هو ما يفرق بين الحق والباطل والهدي والهدى والضلال لعلكم تهتدون. وكان ذلك أيضا بعد خروجهم من البحر، كما دل عليه سياق الكلام في سورة الأعراف لقوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.